الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم. لا طعام ولا شراب ولا جلوس في يوم بالمقدار الذي تحدثنا عنه بخمسين ألف سنة، هذا أمر عظيم. ولكن الله هيأ الأجساد لتتلقى عدم الطعام والشراب في هذا اليوم، كما وقفنا مع تطاير الصحف كل أخذ بكتابه. ولا يغرنك أنك أخذت الكتاب باليمين، أنك ناجٍ، إنما ذلك تقييم لحالتك بينك وبين الله، وإنما هناك أقوام غرماء لهم عندك حقوق يطلبونها من الله عز وجل، وذاك ما سوف نتعرف إليه عند الحساب. وإنما أدوا اليوم الحساب بقواعد المحكمة العلوية التي القاضي فيها هو رب العزة تبارك وتعالى. نصبت المحكمة وتقدمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أولا، فنحن الآخرون الأولون أو الآخرون السابقون. والأمم جاثية على ركبها خوفا كما رأينا، والكل ينتظر أن ينادى عليه. ولكن قبل أن ينادى علينا نقف اليوم مع وقفتين. الأولى قواعد الحكم، قواعد العدل في المحكمة الإلهية، والثانية ما هي الأسئلة التي يطرحها علينا قاضي المحكمة تبارك وتعالى. أما الأولى فقواعد المحكمة الإلهية عند محاكماتنا، الأولى العدل المطلق، لأن القاضي هو الله، فالأولى العدل المطلق، والثانية لو حكم علينا الله بالعدل المطلق لهلكنا. وإنما القاعدة الثانية للمحكمة الإلهية الفضل بعد العدل. أخذت حقك، اتحكم عليك، عرفت، قرأت كتابك، شفت مشاكلك، شفت ذنوبك، اطلعت عليها، تعالى أبدل لك السيئات، تعالى أسترها عليك في الآخرة كما سترتها عليك في الأولى. فضل بعد عدل، ما أكرمه سبحانه وتعالى، كريم جواد في الدنيا وفي الآخرة على المذنبين العاصين منا. اللهم سلم. فالأولى العبد المطلق، والثانية الفضل بعد العدل، والثالثة لا يحمل إنسان ذنب إنسان آخر. كل واحد حيشيل همومه، كل واحد حيشيل أوزاره. يعني ما ينفعش في اليوم ده واحد يشيل مشكلة عني وأقول لربنا والله ما أنا ده هو اللي فعلها. لا، توجد اليوم أنت واقف أمام الجبار تبارك وتعالى، لا تستطيع وقتها عند شتاك. قبلها كان يمكن، أما وقد فتحت السجلات وأمرت اقرأ كتابك وناقشك الله، فكل يشيل ويحمل ذنبه. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة اعذار الله لخلقه أنه قدم لهم أعمالهم مدونة مكتوبة. أعمالك أنت اللي بتقراها، ذنوبك أنت اللي بتقراها، مكتوبة مسجلة ثانية بثانية. ذهبت وفعلت وقلت وتكلمت وأخذت، كل مسجل. إعذار الله بخلقه أنه قدم لهم الأعمال مدونة مكتوبة يقرؤونها هم. والخامسة، لا يظلمك. عندك شهود نفي أو إثبات؟ شهودك أنت، تشهد عليك اليد منك، تشهد عليك الرجل منك، يشهد عليك اللسان، تشهد عليك العين، وأنت واقف أمام الملك الديان، أمام رب العزة. هو اللي بيكلمك، هو اللي بيكلمك، هو اللي بيسألك، هو اللي بيسألك. في الصحيحين عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. تخيل، عقلها، ده اللي بيكلمك ربنا، ده اللي بيسألك ربنا، ده اللي بيحاسبك ربنا. أين أنت منه في الدنيا؟ أين اليد واللسان في الدنيا؟ فهم شهود عليك. نعم، يكلمك الله، يحاسبك الله. في نهج البلاغة لعلي بن أبي طالب سئل كرم الله وجهه: يا علي، كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ الناس كتير هيحاسبوا ربنا. كيف يحاسب الله الناس على كثرتهم؟ قال: يحاسبهم على كثرتهم كما كان يرزقهم على كثرتهم. سبحانه سبحانه. طب احنا هنشوف ربنا في ارض الحساب؟ هذه مكانة عالية للمؤمنين في يوم المزيد جمعنا الله عز وجل فيه جميعا، اللهم امين. اما هذه فلا يراه احد، تسمع فيسأل عليه كيف يحاسبنا الله ولا نراه. قال رضي الله عنه كما يرزقنا دون ان نراه. قدرته سبحانه. هذه قواعد المحكمة. ويبدأ الحساب. ولا نقف مع وقوف العبد، وإنما كما قلنا حنقف مع الأسئلة اللي أرسلت إلينا لكي نستعد بالإجابة وبالأعمال الصالحة. تقف وأقف ويقف أهل التوحيد أمام الله عز وجل. أول سؤال، السؤال الأول يسألك عنه الله تبارك وتعالى فيما رواه الطبراني بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة يا شباب، يا من تأتون إلى الجمعة تنتظرون إقامة الصلاة، يا من تصلون الجمعة خارج المسجد وما رأيتم المسجد، جرب وادخل، جرب في غير الجمعة تجد حلاوة. أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. أول سؤال سألك، أول مناقشة عن الصلاة، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. صلة بينك وبين الله عز وجل تمحو عنك الذنوب. ألا ترى فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل كل يوم خمس؟ تخيل لو في نهر قدام منك كل يوم بتستحمى فيه خمس مرات، تغتسل فيه خمس مرات، ما تقول ذلك يبقى من ضرره؟ هل يبقى على جسده من أوساخ؟ فقال الصحابة لا يبقى على جسده شيء. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، فيما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا؟ ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اكتفي الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فيما رواه الطبراني وان كان في سنده ضعف، فيما رواه الطبراني عن ابي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم واسمع وسمع، قال تحترقون تحترقون، يعني المعاصي تحرقكم، اي معصية تأتي بها هي حارقة لك هالكة لك تدمر، تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الصبح الفجر فإذا صليتم الفجر غسلتها، يعني لو كان عندك ذنب قبل صلاة الفجر وتوضأت وتطهرت وتنقيت بطهارة بوضوء وذهبت للصلاة فبعد الصلاة غسل ما كان قبلها من ذنوب، ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم الظهر غسلتها، اللي ما بين الصبح والفجر والظهر الذنوب، الصلاة والقرب إلى الله وإحسان الصلة بالله وطلب المغفرة والرضا من الله. ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العصر غسلتها ما بين الظهر والعصر. ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم المغرب غسلتها. ثم تحترقون تحترقون. فإذا صليتم العشاء غسلتها. ثم تنامون لم يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. الله أكبر الله أكبر. صلاتك حركاتك إلى بيت الله ترفع عنك خطيئة وتضع لك حسنات ودرجات، هي قربة من الله، هي صلة برب العزة، وما أحوجنا إلى صلة الله عز وجل. أعوذ إلى ربكم فاستغفروه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذا هو السؤال الأول، دون طلب الغرماء احنا نتكلم عن الأسئلة التي توجه بها إليك بعد سؤال الصلاة. هناك أربع أسئلة نقف سريعا معها لضيق الوقت. رواها الترمذي والطبراني والخطيب في تاريخه عن ابن مسعود، والحديث بروايات أخرى لجمع من الصحابة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. مش هيتحرك من أرض المحشر، لازم يتسأل عن الأربعة. وهناك روايات جعلتها خمسة ولكنها هي في الأربعة. أول سؤال تسأل عن عمره فيما أفناه، عن جسده فيما أبلاه، وفي رواية عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمله ماذا عمل به أو ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. دول الأربعة خلي بالك مستهلين. الأولى عن عمره فيما أفناه. عمرك اللي بتحسب عليك بالأنفاس، نفس مع يوم مع شهر مع سنة، النتيجة اقترب. اقترب أنت من يوم أن ولدت فالدنيا وراء ظهرك، وأنت مقبل على الآخرة، كل يوم بيتنقص من أيامك. أنت حتبقى على 50 ولا 70 ولا 60، كل يوم بشيل من النتيجة ورقة، نتيجة حياتي، وأنت بتشيل ورقة كده من النتيجة ما تفرحش. خلي بالك انت عملت ايه النهارده في الورقه اللي انت شلتها دي، قدمت ايه، قلت ايه، نظرت الى ايه، اقتربت ام ابتعدت من الله وانت بتشيل الورقه دي. عمرك هو راس المال، البضاعة لو ضاعت في غير رضا الله هلكت انتهيت. اليوم يهدم الشهر، والشهر يهدم السنة، والسنة تهدم العمر، والعمر يقود إلى نهاية الأجل، والحياة تقودك إلى الممات. وقف رجل فيما رواه أبو نعيم في الحلية عن الفضيل بن عياض، رجل يناقش الفضيل، فقال له الفضيل كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 سنة ذاهب إلى الله، من 60 سنة وانت ماشي، من 20 سنة وانت ماشي، من 30 سنة وانت ماشي ورايح له، كل ده من عمرك. اختصرت المسافات في 30 سنة، في 50 سنة قربت، انتبه، وجاءت فترة الموت من حرب انتهت الحياة، رفعت الأقلام، جفة السحف، طوف الكرام سجلك. قال له أنت من 60 عاما وأنت ذاهب إلى الله تكاد أن تصل. قال إن لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل أتعرف معناها؟ قال نعم، إني لله عبد وإني إليه راجع. قال من علم واسمع، من عرف وعلم وأيقن أنه لله عبد وأن إليه راجع فليعلم بأنه موقوف، ومن علم بأنه موقوف فليعلم بأنه مسؤول، ومن علم بأنه مسؤول فليعلم. انت جاهز؟ جاهز؟ فوقف الرجل قال وما الحيلة يا إمام؟ قال الحيلة يسيرة بسيطة سهلة. قال كيف؟ قال تحسن فيما بقي. فلان جاي يتوب ربنا بقى استغفره في اللي فاضل. تحسن فيما بقي يغفر لك ما كان وما بقي، وإن أسأت دمرت ما مضى. دي حياتك. اسألك عن عمرك فيما أفناه، عن جسدك أو شبابك، هتسأل عن كل شيء تهلك بيه حياتك، أي شيء يدمر حياتك، أي مهلكات مخدرات تجربها هي مدمرة لحياتك، وتسأل عنها أمام الله عز وجل. عن علمك، أنت علمت فلينبغي عليك أن تعلم الأولاد وتعلم الزوجة، والزوجة تعلم البنات والأولاد، فكلنا مسؤول أمام الله يسألنا عن أولادنا وأهلنا يوم القيامة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. المال المدمر الرئيسي لك في أرض المحشر. عن مالك، فيما ومن أين اكتسبت؟ جبت منين؟ من حلال أو من حرام؟ والعياذ بالله. صرفت في إيه؟ في حلال أم حرام؟ أصحاب المال ثلاثة. اثنان يحلفان، اثنين بابنك، وواحد فقط هو النادي. أما الاثنان اللذان يهلكان، رجل أحدهما رجل جاء بمال من حلال وأنفقه في حرام، والثاني جاء بمال من حرام وأنفقه في حلال وهالك لأنه جاء به من حرام. أما النادي هو الذي يأتي بماله من حلال وينفقه في حلال. أسئلة ينبغي أن تقف معها وترتب الأوراق وتستعد بالإجابات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم أمنا في أوطاننا، واحسن اللهم دماءنا، اللهم أمن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم صب علينا في نزلنا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير كله، اللهم صب علينا الخير كله، اللهم صب علينا الخير كله، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك على طاعتك قائمين، اللهم اجعل نفسنا آمنا مطمئنا بكل سوء.